نعم. قال وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة. وهذه الألفاظ المسموعة لا يقاس عليها ولا تجوز الزيادة فيها، هذا هو القول المعتمد في هذه المسألة. استطرد ابن عقيل فقال وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجازوا زيد الراكبة، جاء زيد الراكبة، ولعلهم يأخذون بمثل هذه الألفاظ التي وردت. وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا، فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكبة أحسن منه الماشية، فالراكبة والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقول جاء زيد الراكبة إذ لا يصح جاء زيد الركب. وقد يقال إن هذا التفصيل ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فالظاهر هو القول الأول ومذهب جمهور النحويين. ولهذا قال ابن مالك والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا، يعني إن جاءت الحال معرفة في لفظها فاعتقد، يعني فاعتبرها نكرة في المعنى، كوحدك اجتهد هذا مثال، وتقدمت الحال فيه على عاملها، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. هذا البيت يتعلق بالوصف الرابع من أوصاف الحال، وهو أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى، أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. كالحال المشتقة فإن النحويين كما مر عرفوا الحال بأنها وصف، وقلنا إن الوصف يدل على معنى وذات، وإذا كان الوصف يدل على معنى وذات فمن المراد بالذات في الجملة الحالية؟ يكون المراد بالذات صاحب الحال، فيصح أن يقال إن الحال هي نفس صاحبها في المعنى. فإذا قلت مثلا جاء عاصم مسرورا، فإن عاصم هو المسرور، والمسرور هو عاصم، فيصح أن يقال إن الحالة هي نفس صاحبها في المعنى. وهذا ما يتم إلا إذا وقعت الحال وصفا، إلا إذا وقعت الحال وصفا، هذا هو الكثير وهذا هو الغالب. لكن مع هذا وقع المصدر حالا، وأنت تعرف أن المصدر لا يدل على الذات إنما يدل على المعنى فقط. إذا قلت مثلا المثال السابق جاء عاصم جريا، فإن جريا حال وهو مصدر، جرى يجري جريا، وهذا المصدر ليس هو صاحب الحال، ليس هو صاحب الحال، لا يصح أن يقال إن خالد أو إن عاصم إنه هو الجري أو أن الجري هو عاصم، لكن في المثال السابق يصح أن يقال أن خالد هو المسرور أو أن عاصم هو المسرور، ويصح أن يقال أن المسرور هو عاصم. وما ذلكم إلا لأن المصدر لا يدل على الذات، إنما يدل على المعنى فقط. فلهذا يقال إنه من غير الغالب ومن غير الكثير أن يقع الحال مصدرا، لأن المصدر لا يدل على إيش؟ على الذات، إنما يدل على المعنى، إنما يدل على المعنى فقط. وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة، أما مجيء الحال مصدرا معرفة معرفة هذا قليل، مثل ما مر علينا الجلسة الماضية مثل أرسلها العراق. اي نعم، هذه أحوال قليلة المعرفة، لكن الكثير أن يأتي الحال مصدرا نكرة. لكن الغريب أنهم يقولون إنه غير مقيس، وهذا من المسائل الغريبة في النحو، لأنه إذا كان الكثير لا يقاس عليه فما الذي يقاس عليه إذن؟ فما الذي يقاس عليه إذن؟ ولهذا القول هذا مما ينتقد فيه النحويون، وهو قولهم إن المصدر إنه كثر مجيء المصدر حالا، ومع هذا يقولون لا يقاس عليه. فإذا كنتم تعترفون بأنه كثير فلماذا تقولون إنه لا يقاس عليه؟ وما الذي يقاس عليه إذا لم يقاس على الكثير؟ والصواب في هذا أنه يقاس على وقوع المصدر حالا لكثرة وروده في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم، ثم ورد أيضا في كلام العرب. فمن الأمثلة في القرآن الكريم قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ثم إني دعوتهم جهارا، جهارا حال وهو مصدر. فقال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهما حالان كل منهما مصدر. فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وظلما حال وهو مصدر. وقال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي قراءة سبعية كرها، وهو حال وقد جاء مصدرا. وقال تعالى: ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وسعيا حال وهو مصدر، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الأحوال وقعت مصادر، فالقول بتأويلها كما سيذكر ابن عقيل هذا لا داعي له، هذا لا داعي له، بل الصحيح أن تبقى على ما هي، ويصح أن يقاس عليها، وإن كان الكثير نعم والغالب أن يكون الحال وصفا. لكن هل مجيء الحال مصدرا كثير أو قليل؟ هو كثير، هو كثير في ذاته، لكن ليس كثيرا بالنسبة إلى مجيء الحال وصفا. نعم، يقول ابن عقيل في هذا، يقول: حق الحال أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم، يعني كلمة قائم تدل على معنى وهو القيام، وتدل على الذات التي قامت، وحسن ومضروب، حسن صفة مشبهة، مضروب اسم مفعول، ووقوعها مصدرا على خلاف الأصل. لماذا؟ إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى، الضمير في قول فيه يعود على المصدر، يعني لأن المصدر ليس فيه دلالة على الذات، والمقصود بالذات صاحب المعنى يعني صاحب القيام أو صاحب الحسن أو اللي وقع عليه الضرب. وقد كثر مجيء الحال مصدرا حتى إن أبا حيان قال ورود الحال مصدرا أكثر من ورود الحال نعتا، ورود الحال مصدرا أكثر من ورود الحال، أكثر من ورود المصدر إيش نعتا. وهذا ملاحظ، هذا ملاحظ بنوع من التتبع والاستقراء، نعم القصيرين. وقد كثر مجيء الحال مصدر النكرة، مصدرا نكرة، نعم. أما الآيات القرآنية فقد ذكرنا بعضها، أما من كلام العرب فقد روي عن العرب أنهم كانوا يقولون قتلته صبرا، وصبرا حال وهو مصدر، والقتل صبرا أن يحبس أو يمسك أو يربط على شيء فيضرب حتى يموت أو يرمى حتى يموت، قتلته صبرا. وقالت العرب أتيته ركضا، أتيته ركضا. وقالوا لقيته فجأة، وقالوا كلمته مشافهة، وقالوا طلع علينا بغتة. فهذه أحوال من كلام العرب. قال الشارح ولكنه ليس بمقيس، ولكنه ليس بمقيس. بينا أن الصواب أنه مقيس لكثرة وروده، إذ كيف يكون كثيرا ولا يقاس عليه، لكنه يعلل لكونه ليس بمقيس بقوله لمجيئه على خلاف الأصل. وهل كل ما جاء على خلاف الأصل لا يقاس عليه؟ لا، إذا جاء على خلاف الأصل وهو في نفسه كثير صح أن يقاس عليه من أجل محاكاة العرب فيما يقولون. قال ومنه أي مجيء الحال مصدر النكرة زيد طلع بغتة، فبغتة مصدر النكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير زيد طلع باغتا، يعني يريد أن هذا المصدر يؤول بوصف لأجل أن الوصف يشتمل على معنى وذات، على معنى وذات. هذا مذهب سيبويه والجمهور. والحقيقة أنه لا داعي للتأويل، أقول لا داعي للتأويل. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقدير طلع زيد يبغت بغته، طلع زيد يبغت بغته، فيبغت عندهما هو الحال لا بغته. ها يعني شوف كيف التأويل، يعني حول الحال إلى جملة الآن أو لا؟ ها أقول تحولت الحال إلى إيش؟ إلى جملة الآن، وهو يريد أن تكون الحال مفردا. ثم هذا غريب من النحويين، هذا التأويل كيف يحذفون هذا الفعل وهو عامل المصدر المؤكد، وهم في باب المفعول المطلق يقولون إن العامل في المصدر المؤكد أنه لا يحذف لأن الحذف ينافي توكيد. وأنت إذا قلت الآن زيد طلع زيد يبغت بغتة، لا ريب أن بغتة مصدر مؤكد لعامله لأنه من جنس العامل، لأنه من جنس العامل. فهذا نعم يعترض عليه من ناحيته أنهم هنا أجازوا من باب التخريج والتأويل حذف عامل المصدر المؤكد، وفي باب المفعول المطلق يمنعونه. فالأحسن في هذا أن تبقى المصادر على ما هي عليه. وذهب الكوفيون على تأويل ثالث إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر، يعني يؤول بفعل من لفظ المصدر. والتقدير في قولك زيد طلع بغته زيد بغت بغته، فيؤولون طلع ببغت وينصبون به بغته. هذا تأويل لا داعي له، ولا لا داعي لتأويل طلع ببغت. الشيء الثاني أنه يأتي المحذور السابق وهو حذف عامل المصدر المؤكد، فالأولى في هذا أن يقاس على هذه المصادر الواقعة حالا لكثرتها وأن تبقى على ما هي عليه دون أن تعول. وهذا معنى قول ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، يعني أن المصدر المنكر يقع حالا بكثرة. وقوله بكثرة وقوله منكرا احتراز من المصدر المعرف، فإن وقوع المصدر المعرفة حالا هذا قليل في كلام العرب، قليل في كلام العرب، إنما الكثير وقوع المصدر المنكر. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على ما يتعلق بالحال. ننتقل الآن إلى مبحث آخر، وهو إلقاء الضوء على صاحب الحال. إيه لكن لا عبرة بهذا. ما هو صريح كلامه، أقول ما هو صريح، هو قد لا يفهم منه، يعني غاية ما هنالك إن ابن مالك يوافقهم في أن وقوع المصدر النكر حالا أنه كثير. لا ما يفهم، يعني لا ما قال وقع، يعني جاب المضارع كأنه في الحال والاستقبال. والله ما يعني ما هو واضح حقيقة وضوحا بينا، يعني هو ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، يعني تريد أنه يقع في المستقبل حتى أنه يصح القياس عليه، قد يكون هذا في نوع تكلف من الفهم، قد يكون هذا في نوع تكلف، لأنه قد يقول قائل إنما المقصود يقع يعني في كلام العرب، إن المقصود يقع في كلام العرب، وتريد يقول أنه وقع وانتهى يعني، ها؟ هو لا مانع من هذا الفهم، لكنه قد يقال أنه في نوع تكلف، لأن ابن مالك ما أذكر أنه صرح بأنه يقاس عليه، إنما كان ابن مالك موافق لهم. اللهم إلا أن يقول قائل إن ابن مالك لما أنه ما ذكر شيئا من التأويلات كأنه لا يرى هذه التأويلات، إنما يرى القياس، يرى القياس. لكن على أي حال نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا التكلف في فهم الألفية. المهم أننا ما دام ورد في القرآن الكريم مصادر كثيرة وقعت حوالا وقع في كلام العرب، فإننا نقول القول بأنه لا يقاس عليه هذا غير مقبول، هذا غير مقبول.